أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي اللباتن يتضبادو وحونا كميدي هاي عشر ذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأفر إيا كنتن آياد أدبونا ككوما آياد كوب أدبوك باللابان آيا من سورة طاها كميدا آياد أفر إيا كنتن أدنا واكوه هاي من السورة نفسها إسلا سورة طاها كميدا. سورة طاها وسورة دي اللباتنات ترسق قرآن الكريم سورة الفاتحة مرك اللقب الله خاص إيا سورة الناس نالله وضا سورة طه سورة دي اللباتناد سورة طه وحيكون مدى عابان تهي آيات اللفظ بوهو الرئي طه ما أنزلنا بيكون مدى عابان تهي سورة طه وسورة مكية وحيكون مدى سورة ديه سودة جي. انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا ولا ونسيده قرآن كأبدايه إلى اللحية سيداتا سورة دور أي وقتها سودك كواسي سورة طه كمتها سورة طه آيات هذا بقول شن إيا صدن آيات بقول صدن إيا شن آيات سورة طه بالعبطي واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله خبيك قرلو عابد مقعي سقيمك بدن عسكين ديسا أي أنكب بالله يا عليه الرحمة نعريس قود أونك وذكارتل الرحيم مدقار حاندل طاها حروفتي مقطعة هاي أو إلى طلن سورة دوت بين صومرني سورة دان سورة دي كوية تمند بين قنيسا هنا حروفتي مقطعة هاي تهي أمرك الله أعلم بمراده بذلك ضئي هلا إشكدري ألا يقال نوح ولجه ذا حدين لحنو نبدور كي كلاجرة أولى كلمة ضاها عربتا بكود أغمي جرته رو تقيني كلمة ضاها وعيو استعمال جرين يا رجل أوكلو يا رجل أوكلو استعمال جرين قلت هذا ضاها يا رجل تراهدنا نبضي عانو. قال تعالى خبوه لما أنزلنا أيها الرسول الكريم رسولك صرفت لو ما ندجين عليك أذيك رسولك أكرك القرآن قرآن كان كريمك أكو ما ندجين لتشقى إن ببتوتي إلا تذكرة وأنا أدوانسان نكو ندجيني لمن أحد أدوانيسه يخشى ألك بقاي سورة أول كذا سيوها لشيخي مقبضا ورد وحال ردنا يي لمن مشركين وإذبدرا نظر من الحارث من ليرة أي يري إن محمدا شقي بهذا القرآن الذي أنزل عليه لما فيه من التكاليف قرآن بأن لا يقول جيب لي قرآن كنا حسرت ميرون حباتك لليها سكب خبال ليها صوم بال ليها ناقه دوان بينها شيخ كل قرآن علام ميرنا وعذادنا وذلك عبري بالقود جيل كل قرآن كموال لقود بي منك مشرقا هي إساقي وحا فكرة دا قبو دان أي آيات باب إساي قرآن كان إنا لوسو دجيني واحد باتا سيدي سبق المصلحية هي الوحي أدونك كفي عن أما آخر كفي عن وإنت الرميسر على قرآن كوت المامايا وحوق الدقايا وحا حنودا سيدودا يهي مصلحو كل كان لا النبي محمد ولا أمديس مدنا قرآن كاللوب مدجين إن إيه بطولة ما أنزلنا ما أن ندجين عليك أذي كورك القرآن ما أن ندجين لتشقى لتتعب إن إيه بطولتكو ما أن ندجين إلا تذكرة وانين بانكو دجين أدوانسي لمن ذاتك يخشى ألك بقى تنزيلا دجين ممن الله حقيبا قرآن كاللقا دجيي خلق أومي الأرض لرليالك هي وسماوات عرريالك العلاء كريو سماواتك كريو هي دولك نوسيه هي وحا كل الله أومي حقي هي قرآن كاللقا دجيي كان وحي بابين إيسا بين لباد وأي مشركين تجير أهلين أما بشر باسميي أما عجم بابري إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر وحيو لنبا لبابيي تنزيلا دجين با قرآنك أنزلنا ما أن دجين تنزيلا دجين ممن ألحق أنك دجيني خلق أومي الأرض لرليالك والسماوات إلى ريالك العلاء كريو الرحمن على العرش استوى الرحمن إله النحريست على العرش عرش كوركيس أي استوى اللك أكادي استوى أن يليق بجلاله وعظمته إساق أعلن أنت إباء لك استوائنا أن كان اللمدهين أيكو استوى ديو الرحمن إله النحريست على العرش عرش قوانا أعظم المخلوقة انت ايباء ميو عرشك اوان يهي حدنا وفوق المعلوم فوق دوني اولان انت اللو يهو اصر ريا اللا عرشك اصوك اصر ريا مركاسي دوه استيوالي اللا يقان سبحانه عز وجل كلمة استيوى في اللغة العربية تأتي على ثلاثة معان سبح معنى استيوى كتما دا مروحيت ما دا اياد اي الاك دنبيسو مرنا وحيت ما دا اياد اي علاك دنبيسو مرنا إيانا وحكا دنديان لأرك ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكم وعلم كل كان لبضا مدنا كدنبي وفعل لازم معنى هذا تم وكمله ولما بلغ هدو قان قاري واستوى أكادو لما استرمي يأمر حقي قاري آتيناه حكم وعلم استوى مر كان حرف جار كدنبي بمعنى تم وكمله إلى مركي كدن بيسو ثم استوى إلى السماء وهي دخان بمعنى قصده على مركي كدن بيسو سيدان وكالي على العرش لتستوى على ظهوره بمعنى على وارتفعه تسوى اللغة العربية أما استوى الله عز وجل إله وين واحد كاستويه إسقى يقال سبحانه عز وجل من غانينك أريق وارهمينينا معناها الله نبندقينا لا نبدل ولا نغير ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل سبحانه عز وجل كل كعظمة يسيبوا نوشالي بونك انتو مقونيي ودونك قبلي إلكنا كدلي نفلها كل حبوري بوكركو لتاقنيهي ومع ذلك يعلم خائنة العيون وما تخفي سدور وأنك سليهي وكقرصون ملك كل كاستواها إيبه استواء يليق بجلاله وعدمته استويه ورمينينا حبكي من نقان سببته وحاول لا تدعين تلمامين أن لأنه هو استويته من نقان كل كذا تدعين تقاني أي الأوصاف تذكى لأقود بكرتا علي حدا تقاني إنو داريهي إنو قابن يهي إنو دوبن يهي إنو مذو يهي إنو عد يهي وشيء كرتا هذا علي قيبا يقول محق شيء كرتا إذا ذات ديسي من نقان أو صافتي سينا سيدوكالي لكن آمنا وارهميني بما جاء عن الله وحن أرهميني على مراد الله سيدو إله لجيذان نبون باقون أيان أرهميني آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله أنك مركين تان ألي الرسول كعلم بضناي سالو جالي من نقان سو جالي وحنو شيقان نقان وحسنو شيقين من نقان الرحمن إله النحريسة على العرش عرشك كوركيسة أي استواء كوك هذا استواء يليق بجلاله وعظمته مركا له إبو حولي ما في السماوة إلى ريال قدود وحكو السبنه أون إساقا إسكال ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا أسقى أبورت إدلا ما أبورانين أسقى هانت إدلا مالي إسقى مامورا إدلا ما ماموشو إسقى إسكدوه أقاسيما إسقى رزقي غير رشنك سيئا له ألا كريجي بالي ما في السماوات إرليا القدود وحاكسوغا إئونا يوما في الأرض وليا القدود وحاكسوغا خلقا أبو رسبو إلي إساقا أبو رطي وملكا هنسو إلي إساقا هنطوله إدلا للماركو وعبيدا أدونسبو إلي أساقا أدونسانا وتصرفا مامل بو إلي وحكما بو إلي إساقا حكما ورزقا إساقا بلا مصروفا وما بينهما إلى ريالك إيا دولا ريالك إيا إنتا أولا حيشا إيا وحاك لقا أساقا إسكالو أبورتي إنتا كريا ملكي جيسو ما وما تحتثر بلك وحاك وصي أساقا إسكال ملكي جيسو بحديثي مقرت وعاني عرشك أونكو أسر رأي عرشك أسو كسر رأي حدنا عرشك يوما دونه إيا للك أبوه وصي دولا ريالك كي أكر ريان كل قناعي لحد الله نجسي هوسيسا يوحى كسي هوسيا يوحى كل قم بيسجا انت امر كيسية الذي ساكب بعضا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اقول انت اصلوا غور هيو يا اوض المقبون يقول لغذي بليه سبحانه وما تحت الثرى الرزق يوحى كسي هوسينا أسرع إسكالي وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى وعلق على علي إن المركز اللبر يسيد أما العابود يسيد اسمه جيسيد أذيك أن رفت عافي ما تسكد ما يسيد اللهم بحنا دوقا وإن تجهر حداتنا توقع لذو بالقول أريك محادا وكو كلفايا فإنه إبه يعلم رؤياي أسر قرصوديك إيا وأخفى عن السر إلا بضبط سر وحي خاص الله الشيقون وأخفى عن السر وحن أصل الله الشيقون معاك سي قرصون وحد مسكح دي أمانك كوايسو إذن وليبك وحدلين أنا لعين وقت يسير لقارن في المستقبل إمان دون كاسوب أوقياي هلا يعلم من خلق سيبوه وقان وإساقه وميبه ما فرس ما يقاني أمام الكسال لك لقارين كرا كل هذا الكي وحد سمين إيسان ودن إسقى أبوري ألا يعلم من خلق وحد كوه الله إسان أليه أبوري شسوسا وغي وحاو إسقى أبوري أوي أيها اللطيف الخبير إن تجهر حداد قيل ديد بالقول أريكو قيل ديد فلا فائدة في جارك حوحبها قيلين ولا تجهر بصلاتك نواصوم مرني وإن تجهر حداد دواغذي بالقول وحد كوه هذا ليسيد أريا أدكو دواغذي فإنه إب يعلم وحوقيه السر وحق قرصون إيا وأخفى وحق قرصون وحق كسي قرصوني بضن إنه عدل حديث النفس بالليلة مسكع ذي يمانك ساوه وليقيسنا إيا كاسي فوقيه الله نعبدك حقا لا إله أحد جرله عابدا مجره إلا هو إسرى كلية ماهاني له كلي قيباله الأسماء مقعيال الحسنى وناك بضن سغالي سغاشا مقع ووناك بضن وان وحل مذن لأرك أحد سغل له وذاك الله ماركو محايا إلي أسناده وحيكو وناك بضناتي إله بي مقعوتهي كل كاسيدة وان له شرف بضن يهي أي أسماء ذي سنة وشرف بضن تهي مقعيالك أقيمك بضن بولي يهي و الله إيا الرحمن إيا الرحيم إيا كمذيهين وندعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو اللهم كاتوغ ايشد اما او ياريشد فله الاسماء الحسنى بولاياي ملعيال قيم بضن ايجي كتوغوي كلك ايجي كتوغ ليني انا دول مقع الدرم دور رساماها يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف كلية مهت كتوغ بال ليني المركات يا لطيف تراهي كدب دمت هذه وشيغو حداد لباتك بقنيسي اله ابد بالي حداد واحد دوريسي وناجا اللهم ايسهل حداد امانيسينا يا لطيف ما حلمك كل بدن ذا علم بدن ذا أود بدن ذا إن الأمام أن تدعى هي إن هذا بريد والله بقي وضعي بريد وطاي واحد هكسان إيسا دويدي سان إيسا أما واحد كبق قيسو بعد كم مجان قال إيسا حد هذا بريد وضع وحبه ويدي سان وضع أمام تحديث باكا سقنا دي ويري من شغاله ذكري أما أنت إذا منك يخولسو ما أنت أنه حقايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله من شغله ذكري المسألة أعطيته ما لم أعطي السائل كواني بريايا وحايسي وحايسي لوحانسين بانكاسين أيا كلك إن المقع كلية وضماها كلك المقع شيكتي دمت هذه شيء اللهم عبودك حقا لا إله أحد قرلو عابدا مجيرو إلا هو إساق ماهان وحان إساق هي إلا عابدا عبادة باطلة إنقون إسا له ألا كليقي بالي الأسماء مقعي البولي الحسنى وناقبضا وهل أتاك حديث موسى مقدمة لا يبقى له توحيدك وأسماء الله إيا وصفاته نلوشا إيا وأفعاله إرئي للي وحول أي أنت أبوري أي أقولك قصة يا بلتمد نبي الله موسى أي قصة دي سيلينو شيقاي سورة إنت أدبلا قصة النبي الله موسى قال تعالى خبوح يري وهل أتاك حديث موسى استفهمتان وكلا تشويق بالليلة جعليسين وفكا دو حوشي قيسو واحد لما قمتا إنا دو شاكتد لجعليسيو مركة خورة دربال لو ما قدمه واحد وشاك إلهي وقال له عقا جوغليا ورحالة يوحيد عي موقتاي بالليلة يعمى همضا حانتا لو قبطو يا اياب لطوصا كل كاسو إساق بغية بير كينا يا أدار وحيد عيسك مركاسا لقوم نيسا دبدا استفهم وتشويقوي كل قصة النبي الله موسى أيال ربان نبيك إن لو شاكو استفهام تاجي على إسين تيه تشويقها أيال لقم بالله بي هل أتاك ما كو يمد وكو يمد حديث موسى نبي موسى وركيس كل موسى وحال لقم بالله بي ماشاة إياد أويدين بمنا كإيمان دونتا إساق السدو أبور مي ربي أبوري سبحانه عز وجل إيا صعوبة دي جلت وقتي أبور مي أي هل كان واحد لقى باللهي نبوة سيدي النبي موسى النبي يقول لغضي أور قيمي بدن اللبهني قال تعالى فبحي وهل أتاك أيها الرسول الكريم رسولك صرفت له مكو يمد حديث موسى النبي موسى وركيسي مكو يمد إذ وقت حديثه ورأى موسى أركي نارا دب نبي الله موسى شعيب تبنسن لنولا أريه راعي جري شعيبا قبر كنداري كل كان نبافاري ولسيي ونبادة إيا قبر تيبوتا كل كان مصر بوكسو سعلا جيت كيسو عوان نماعي جيت كينا أوكلمي أيو افتين ميلكو أركي دبا مركو دبكي أركي أيو مركا الله الله يا أفادي يا خادم حيلا جيري فقال موسى وحو يري لأهله دبكي أوتي وذادو قبي يوحي أذيك هاي اللجيري أيو يري امكثوا هل كان سيجوغا إني أنيغا موسى أنستو وحان أركايا نارا افتين لعلي مدمي آتيكم إنان إذين لا إمادو أهل كي يهداتهم منها من النار افتين كميشا كبعايا لقبس القري دبا قبس القري دباون خوصنا واكا قري وقداشا لهايا كورنا واكنا لياي أو حين نقان الهير مقالكو قبس وقوات كان لها إنك النظمات كقري دبا وصيد دبك اللوك لقاته قرية انتي دبك هورا يلا سارتو ماذا حمركو كهولا قون أولادو يا كداشا لقبتا واكا قبسك كدالنا واكا قري هورانا واكا دب كلك دبا نذين كإيمان هيا لحاني يقبو باجري هو أما سلقبا يا بتانو كسير في عن جدكين أوالو مي سعتان أوالا ياهي للكان لما مريجرين أو أجدو إنام بهلو على النار دبك هورا يا كركيسة خدا وحوضا دي إيش هيغا ماشا اللي دقن يهي إيه وضا ماشا يمرتو إيه عيلك اللي قعبو إيه ماشا مريد كفي عن إيه ماشا كاللي عشا كفي عن إنه وربو حكي لها بلغي يام هنو يبلو كهلي دونا النبي نما ماشا كوتال اسمال إيه دمتي سي مركا قوتي فليتو شاقي إذ وقت رامو صواركي نارا دب وفقال او ايري لأهله دبكي سي امكثو النقادة إني آنيغا آنستو وحانو جيدا نارا دب لعلي مدني آتيكم من الإلين كليم ماذو منها النارتا لقبس قري دب ومركا انتا شيطان كبير ستان وحد وطان كبس ليستان أو أجيدو إنام بحيرو على النار دبك كوركيسا هدا وحيت المامو ودادا إيا عالك ناشا حن ناشا سن نموك لهنونيو إتوزية وجيدك إني أنمر لعين إيان كنوني يقول توسي إن أنكهره لبدا بصورة قلم موسى افتين كي يمدوا كنا فلما قرتئوا أتى موسى يمدها النار افتين كما شو كبحا يمركو دب معها نار مهي وحوانون جيد احديث ايو دبك كبحا يا كلك جيدك يا وحي ايا اسلو وذا نورا يا جيدك مجي عيسو واشيك عوشك كلك مجي عيني لوشيك سرد بي علماء الورانجلتي العلم عند الله فلما قرتي اطاها موسى دبك ايمد ايا نودي اسلا سوتاكو اسلا سوتاكا ايبا حد ايبا لك دواقي او محال يري يا موسى موسى هوي اني انيغا توكيدك ادك اللو سميه ارك جمد هدي لك على هذلو جن ايا سيطان ايا بلي وحن لا قولي با اللو انا ايا سيوسا الووريري اوسن عبكان سكال امودين انت توكيد لا اسكتبكيني يا موسى اني انيغا حدنا انا انيغا مرلبا ربك وحك لها أمالين وحك لها الله يا مخلوق ماها خالق أذيك كلها إيكو أبوري إيكو ما ملايي باها وحك لها الله مركوالة توسي اتجاعد بالسي كوكا وركي ولس عنكرايا يا موسى موسى إني يا أنيك أنا أنيك كلها الله يا ربك أذيك ربك أمركيك بات فخر العسيب إن عليك اللبذك بوض بحي لبذك بوض قبون هكاك سنين أن ظاهر هاي بل لا يري بحي ماشاد جوكتو وامل ظاهر ومقدسة ووالدك طول ليراهو وحكول أحد لايانا ربي قاو وحلو سينا يان نبوو سقجانو بنسك فقر أربع المفسرين تنع عليك ذن لتثنيي وحلو ولا أدوني آخر ومال اسكبقو إلهيكو أبو تاكو لتاقنا قابل حير وحمر أيان لا أرد والله مقال فخل عسيب نعليك اللبدا ذاكبو إنك هذا موسى بالوادي وادي بعد كسر انتهاي تك المقدس له في بركية خير لك بديي طوى ملك عيسو وادي ملك عيسى طوى الليلة ناشا الدكتور طوى ناشا وأنا أنيق إيبيه كل هاد لايا أيا اخترتك كدورتين عبارة قيمة جدارة انت ما انت النولة البشرة يا الدنيا ذا كنول مركان ساسو فيريي أدي عن كاد دورتي، وأنا أني جايبا يا اخترتك كود دورتي، ما هدان كود دورتي، فاستمع لك خارعي لما يوحى وحلوش يا قلبا وقلبا، الله كل هذا لايا، وأنا اللي كود دورتي من عادي أمتيه، إذا آت ولا جيسو قلب يا قلب لا مديبا وحلوش يا كود جيسو، أنت مقدمه فلما أتى عدو دبك يمدبا نودي اللقيلي يا موسى هوي إني يا أنيقا أنا أنيقا كل هذا لايا ربك أليهك أبورانا هاي إفق العسيب نعليك اللبض هذا كبور إنك هذا موسى بالواجبات كسوك أنت هاي المقدس له في مجعسنا طواها سنابكويا وأنا أنيقا إبا أيا اخترتك إنت ما أنت نولك أدورتي فاستمع لك خارعي فاسمع مقل ما مقل واكد هو إنت هاي اجتماع ايو سمعك واكل اللبا وانا دوحينا مقاشد قلبك اغنى ويلك ديكتد ونجادي سيدوع اللقوشيك ايو حبادنا ايكو قار مارين كلك اجتماع دك هارعين وي مقل واكويت فاستمع دك هارعي لما وحاو دك هارعي يوحى اللقوشيك ايو محال رب الله باي انني انيقا انا انيقا ايا الله معبود حقها اللي معبود حقها هو انيقا هل كاسو وحييك بالله بنايا وحد نوقات لا إله أحد قرلو عابدا مجلو إلا أنا أنيقى الله ما هاني إيفا عبدني أنيقى كلقى عابد وأقم الصلاة صلاة نتوسي لذكري خصدها أنيقى قدهيقى كحسيسو براددو ومهمة أمك الله أميدك وأقم الصلاة صلاة نتوسي لذكري لأي لذكري أنيقى حسد إذا درتت أتفيها في الصلاة إنو حسيسون وعدقات موسى وحيق بوسع نايا إن الساعة ساعة قيام آتية من إمان يسول لكن وحلوك يهي المقلمة دونتو أكادو حتى أن الله يوحان سيقايا أخفيها إن الساعة قريو معانو قرينا يلي تجزى إن لأبا المريو كل نفس نفلارك إذلك إما وحي بالو أبا المرينة يا تسعى أيشا قيسة يحوني يا سنبا ساعدان وادن بيسا إيادان أكوسي تلقى إن الساعة سعدي قياماتية شكل عن من دونته أكادوا عن سقايا أخفيها إن سعد قرنايو لتجزى إن لأضال مريو كل نفس نف إليك بما بلغوا أضال مرين دونا تسعى النفط الدين كأيكوشا قيزاتي هدبا إن تساعد قيامة بين سمد عيسى له وحاو حقو درسانين فلا يصدنك موسى يوسى كاجدين عنها ساعد إن العمل فشعوشا قيزاته من قفا لا يؤمن رمين بها ساعد أو طبع الراعي هواه النفتيسة فترد الدبد الحلاك سمي ونارين السوغيسو الدين كين عقاب لوغو تلقلي كاي يوسنكو خلدمون فلا يصدنك يوسنكو جيدين عنها عن الساعة ساعة قيام عقيدة من روح يوسنكا جيدين أن لا يؤمن الرومين بها ساعدة أو طبع الراعي هواه نفي الشيطان وحيو شيئا اسكر راعي ربي ديدي إيا الرسول إيا الدين والضبادات فتردى حلاك سمي أما فتردى حداد كاور كي سمى قشو أن الله حلاك سمي سو انت أمركي لسيي أيا توبر لو بالله وحا لغو توبر أيا أبو مركا وتأريق وكرا عيجيري معجزة دي كوباد النبي الله نيسو أددك الله دري فرعون يو ولقى بلي اسكو قنعنا يي نبي حقا إنو يهي وشو أريق كرا عيجيري واللوغا ديغي وشيبا دولك مركو ديغا حلق نقونا يسنو لأردى يو بودا وعونا يو وحلقا كلكو الله عوقا عندكو قبتانا وحي نقونا يسوشي عادي ومعجزة يابلي قيد قريوه أنقاقن إنو مرنا وحنو اللغضو تمنى يقول عي وأرد عي مرنا وقول لغضو دقيقة ديبا وإن لديقو حلق بور لغضي وهلق قادي وهذا ما تهلق نمي معجزة الله بادي قعنتيسا ووحو البكان نور بادان وإنتو قعنتيسا مديقى قرب كيسا بدحسا وقريو مركو صوب بخيو نلبي نقونيسا سيدين لو دمينا يا ميشي بألو عليا إسكا بغتنيسا لابد أن معجزه أيها تبركي كوباد لغوشي قال تعالى مركز ربي يريسي وكلا بحض أهرمت كل كوشان وتقول عادي أهي مركز دنبين نغيني ماذا تمدنا وشي عادي ماها كل كاسا ربي يريس سبحانه وما محيبا تلك تاسو تايو يمينك قعنت أدم ذي وحاكسوغا الله معي يا موسى موسى وحاك قعنت أدم ذي كسوغا موسى ومعي سيدو يقيني مصالح لكو قبو أغريي قال موسى وحيري هي وحق عانت إذا بمدقى كسوغا أصايا وأوشايدي محاد مصالح كو قبطة أوشا حتى وكأوا عسكدا عليها كوركيدا حتى انك عايها دانسعون أيو إيادا عسكدا ومصلح مصلح هذا اللفات وأهوش وادادية بها أوشا على غنمي أريقا أن لا يهي كوركيسان علينتي أبغد أغدى ديايو قيد كان كل فتاوش علينتا صوت دودتا أريقا قرطا أما واكتورا كل كان كتورا يكون عدنا وحي أبغي علينكو يالي قيدك يا صوت دادنا هي أريقا عنا مصلحة لبادو وليا حدان موسى هاي وحان لايا هاي فيها أوشا قده هيدا مآريبو دانا كالي مآريبو دانا أخرى كالي كحملي زادي بياها ايا وحانكو قادر راشينكو سيدان انتان اصولو يان قربك قليا مصلحة كالوه ميد افراد وحي ايصو ويرانا ويساقد عيا وحي ايصو ويرانا ويساقد عيا كلها الدفاع ايا الابكو قاد ايا عسكينو ايا اريكو داجين انت بواكول ايهاي مصالح دي اصولكو قبو شاقي مركي وما محيبي تلك تاسو تهي بيمينك ملك تهذا كسوغا يا موسى موسى قال موسى وحويري هي تنميك تهذا كسوغا أصايا وشايديو أتوكا وواعوس كذا هدان سعونا يا مكعايو عليها أوشا كوركيذا وأهوش واللولولا بها أوشا على غنمي أريغان علامتي أبغضا وقصو داذيا وليا وحان لايهاي فيها أوشا قدهيذا مآريبو داني أخرى كالي كالدفاع وحمل زاد مرابه يحلقنا ويسقع ليا خاشين كان واقوا سرتاو انت وانت لقيد ان كدرن بالغات الصايا قال ابو حجر القها قل كذب انت امركو لها قعنتو كهية وكور بحنا يي مركزا اللي يريدو الكيسة ديا موسى موسى بلوشة دولك دي فألقاها موسى أشي دولكو ديجي فإذا دولكها دول ديجي هي أشي حية مسوية تسعى أرديسة يا أبو أركي موسى أشي أوتي وحسن كوغي انتو كوغا وانتو شاقي حلق نمدنك موسى نوغي قال ايبا وحويري واتببر حدوه الربادولك انتو ديغو انو سن عبسية وحا مدنا كل كأيكو عدلاهي جوغان ما موسي أشا الله اسبرايا تببرو قال وحويري ايبا ألقي دولك ديغها أشي يا موسى موسى فألقاها موسى أشي بودولك ديغي فإذا هدو ديغي هي أشي حية مسوية واسم جنس حية كل كوحان بوغا كسو عدودان وإنك مقعيالك بدن نولي أي حية اللي اسكو يرا كل كاسو مقعيال سيكا ليالان أي نوع مركة أشي وإكاتي أميدا يسو ماريدا سبحان يترا لوبا قريها إيا ميلها كجيرتا جان باف عربيتك اللي يرا أو أحسو عد بدن أو أرد بدن يباتنا مالي وحوين ما هلا يسو أقل ذي يوحى حلق يوحى كتب الرمتها يدوبتا ودوبانتا أردبانتا نوع عاصي أشو إكاتي ويسعد بريسي حية هلق تسعى سعانيسا قال مركاسا إبين أشي هدي بدلنتي موسى النفل وهاد بنانكو كدعي أرنتا النمو سنوغي لفيسي بو عبصودي كلكو كدركي وين أشى أميكو هلا يسا يقال إبين خذها موسى أشى قاد ولا تخف عبسا سأقال يا ألما وحي واهلا بلنقاد بلسيي سنعيدها أنك إذا أول نقول لما كوضني إحرق كبقني يا هذا أن حرق لما كعلنين قل لما أعلنين سنعيدها وشيوا علنين سيرتها حالة ذيبان أعلنين الإله الرئيس قل لما أوقع أنت سارعين أولو وعسى قدرة أحد كاسا عبادة مضان وربيا قال إيه بوحي خذها موسقة ولا تغفى عبزا سنعيدها وشوحانو علين دونا سيرتها تبع ذي حالة ذي الولايه الرئيسي تسوقت وشي معناها سعصوبة اللقاتو سي حدو ديغانا واهلق حدو قادنا واقول مدلبات باتنا واضمم موسى وعدو دونتا يدك قعنتا ذمي ديغ إلى جناحك قربك قبي ذي حداد ماشا قليسو تخرج قعنتي وصوبحي بيضاء يدو نور ايسا مبارس يجرى ما يمن غير سوء حمان ما عدينك ومعجزة تعانتوا واقع النمى الذي افتين باس ألك موجيه يدينا محين قطي آية معجزة أخرى كلا وشبه اللبا كتا لبو مركا مرحي بنام بونا جوغا لبدانو تببركو قاتي والممض يدك قعنت هذا إلى جناحك قربك هذا تخرج عنتي وصوبعي بيضاء يضو نور ايسا من غير سوء عذر لأن اويه نورك آية معجزة أخرى كلا لبدا مركو مرايو أي ربي يري لنوريك إن أنكو تصن موسى من آياتنا يضو آيات يالبدن أولوسين دونا كمديهين الكبرى وحوين إن لغو تصو أي سيد الله يالي كل كمرك ذواتي إن ربي سبحانه عز وجل أوكو دورتي نبينا كابيغي معجزنا كوكو تاغيري وعاد يسا اذهبتك إلى فرعون آد إنه فرعون تغاوى حد قدبي بشر بوها أدون بوها أدون نمدي بشر نمدي بوك قدبي مروحو يري أنا ربكم الأعلى مرنا وحيري ما علمت لكم من إله غيري واحد عابدان أنا قاهين مجرى فبقيني أبسرين لقى سرين واني قلت أنك أحد قدام ما يعيق روري منك أسألوا يا ترى نبي الله موسى سعطوها خير بوتي إسلامي يا أري يا خادم بوتي ماشى نفتيني يا دبدون بوها قلت ماشي ألقى أم ببخيه يبقى ما صار لغني قلبي ولي يدي ما كان لي نسيبنا عدو ذي بعد ويد قبرت أذوقت بأرجع ذي إيو وحيوتي كل النقطي نبي الله موسى مرك إن يوحن من كان من إله يجاجين أيها مركي هربا إلا وإلا دبار دين كانوا لعلي بوي إن أنت بدين كانوا والارك إن أنا كين والارك إن سنكين بين نقطي دقنا أمان نقنين حوسنا والقوين هذا إسلام إيا النفف آريا إيا قرب حول على بقوفوسو أرنتي واكويناتي من كين نبي بالاقا ديقاي وهم بالله ديقاي ألعن الخلق بالله ديقاي وفرعون وإله نمسيكتي كل كواركي واوين هذا مصمى صلى الله عليه لنريك إن أنكتوسن من آياتنا إسوي علامات كناك مده الكبرى كوا واوين اذهبتك إلى فرعون آت إنه فرعون تغاوى كبريو نبي الله موسى وحال وفجيي أريد ملكو فامينيك الله دينا ويقيني كلكو ماشاني مانا يبسوك سو عراري كلك هذه موسى أنك أقل كيسي أذكو سو كرتيد أغيب إلا عابد أي ملعونك قال لدك أن لم يدسوا وحسن لما طلبات بجدي قال نبي موسى وحيري ربي يا رب أنك ربي غيو اشرح لي وحد إفديسا سدري حبت كيو حبت فلنت وحسن لما وعاوي إنشراح سدري ونور يغذفه الله في قلوب من شاء من عباده نور إله كرد يقفك رب قلبك سوء نور كان مركا قفك قلبك سوء لقرد الله مصلحه قبناي وعلى وحي قلبك كجري جهلي يا ضلال يا كبر يا حسد يا نفاق يا شركي وعصو حاقاي مركو حاقا وحاسنا إيمان يا يقين جيس النيمو علم فقنيمو كبوحناي وكين نبي محمد عليه الصلاة والسلام لو أبال شكتي ألم نشرح لك صدرك وكل لغو شكي فمن شرح الله صدره قفك مركي ربي قلبك سينتو نوري إيمان كالقليو كل قفك وحسرته كرنا ملك كل سوحو نبي موسى كب الله بي منك دقال كسية مواجهة منك لغو ارتقايو في سالة فلين تيلا وحبالان بيوبا أنتاي قلورتاني قاي بيصوني نيقدقو قلبي قاي يقين كبوحي قال النبي موسى وحيري ربي يا ربي آنيقا ربي قايو اشرح لي افذي صدري آنيقا حفظ كايقا وقفك ربي وانا لدونا يفمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ويصير لي الله افضي ذي أمري تاذا ذي ديبت النبي نماذا إيا دعوة إيا دين تباهين تيلا إيا دالين كان لقرير ديسا الله إيسهل وحلول الله فر عقدة قنتين من لساني عرب كيغا حروف تقاربو سنكري جرين وعرب لها أرين دانا حدا يفاقوس وقبطي كلها سيور كيغا الله قرطو وددكا دان الله أدلاي هذا الكيغا أن لغو وريرين عرب كان الله إيها قاج يفقه ددكا هقرتين قولي وحن شيقايو واجعل لي وحدي ياشا من قديد ارتواني مقلبسا وزيرا قرقاري من أهل العدة نظن عن نغضة حيلا دنتا حول ذلك بعضي ديرتاي من إلى دنتا حوش إلى الباهيان دوناي من كسهل كي يقدي إساقا الرشاح دي وأكوما منك دوني سئل وقدره هارون لبسا نكوين هارون بقى لبسا نوين وإسكو يسكو أبوي هارون يقديك ولالكي أخي ولالكي أشدد حوجي به هارون أزري دبر كيغا مركات إساق القرقاري قدق إسانا إسنا إلا على مسار النبي الرسول بكدق حلها الدرامية مسؤولية يوسنين نمرتيو اللي جراء النقانين إسنا النبي الرسول كدق وأشريكو هارون إلى وداجي في أمري تلدات إسان النبي لماذا كي نسبحك أن نكو تصبح سنه كثيرا أنك اللبانين وبدن أو نذكرك أن نكو شاقنا وكو أمانه كثيرا أنك وبدن إنك هذه إبا كنت واحدة تيبنا أنك بصير لن أركيو طلبات كانوا جيد سبيل أو شيء قال وحو النبي موسى يري ربي يا رب أنيك ربك يو اشرح في ذي لي أنيك سدري كوحبتك في ذي لما ويصير لي إيفضي ذي أمري تلدات إيدرتي سدح وحلو إله فر عقدة قنتين من لساني عرب كيغا كفر يفقه ذاتك هقرتين قولي هذا الكيغا أفر واجعل لي إله واحد إياشا وزيرا قرقار إلى شقية من أهل عدة النظر أن كان شئيغا سنة ولي وحارون إيغا دقنينك الليلة أخي ولا الكيغا أشتد حوجي به هارون أزري دبر كيغا وأشركه حارون إلى وداجي في أمر النبي النمذي الرسول لماذا كي نسبحك إلا ذي إن النكو تسبح سنه كثيرا أنكو بدا أو نذكرك أنكو أمانا أنكو شاك شاكنا كثيرا أنكو فربدا إنك أذيك كنت إبا وعداتي بنا أنك بصير لأنه جلو جوابتي إبا واتنا طلبات كيف فرض بضنا يا موسى هل جواب بابو حسي قد أوتيت سؤلك يا موسى وعلى وحالي ويديسو بنكو سير كالكاسا إلى تضبع أبال هدنا لو شاكتو اللي يري ولقى إبانكو دقالين جري بل انت قلد لو شاكتو أرك قال إبوحو يري قد وحادبا أوتيت إن لغو سيئي موسى سؤلك واحد ورسطي كوالا سيئي يا موسى موسى كالك انت كلية ماه ولقد وحادبا مننا إن أنو قلد إسني هدان إبانهاي عليك أذيك موسى كوركاغا مرة كل أخرى كالي انت قلدي من دون تاتيل مركا كوبات إذ أوحينا مركا نؤوى عيوني إلى أمك هو يدا وأوحينا إلى أم موسى ما يحاوثي لو عيوني ومحوها يدو ميري قيسة قرانا أن يغذي فيه عنو قد بشاء موسى وذاديه يحاندا لأورنجري وحاد كردا في تابوت صندوق صندوق سوقات قدها اللامي كماري كد عريد كورك أغا قفل مركا صندوق كرد الميل لك يا مالي فاقضي فيه صندوق يويلك ووحد كرد في اليم بد قده وان نيل توقع نيل بالاك دقنيه وبيقى نيل ماشو وان مصر إسا قرد وحلاب مايان فليلقيه اليم نيل نوحو كسو رد يا موسى بساحل حيبت أقل كفرعون حيبتكو يا لي ماشو أقبقنا وبيقى أيو صور بقى ياخذ وحقاد دونا الا ده لو سي شيغايا عدو عل لي اني الله على فرعون وعدو عل له موسى وعلى تاسق الله دي كوباد ما يحي طلبات والقيت موسى وحان دجيي عليك كركاغا محبه كلك الله حقيقه تيمد مني اني الله حقي اني عمر كان كجلادين اون اليك با كجلادي وحنبي موسى اندا كدفته وأنجعلان هر اللومار مرصد حد ولي تصنع إن لغو بربارييو لغو كريو على عينيه إن ده إيغو هرطولة إذ قولي تمشي سعوتي أختك ولاشا مركي صندوقي اللهلي صندوق باللهلي حل فرو ألا ويل باكو جيرا ويلكي مركي اللهيو فرعون أوميشي تاقنيهي وأين يا ويلك قفكي اللودي بوادينا يا ويلكي با مركا ملك نغضوطتك الحكومة إسابة الله تلين الله يهي هو يدي باتر صندوق الله شيخا يكا أكتن قبضي واتي من وحبيك أكتكولك وحسين الله يهي قبضي بهذا شيء فتقولوا ولا شيء وحيتري هل أدلكم فرعون وما إذن تصي على من رحكرك يكفره إذن حلقا لويلك وهو تلين الله ديهن وأنا قبل الله ديهن إسنا وإذن ديدن يهي ما إذن تساقف إذن لقال إيسو حاك أكيم بان ليري حدو إلك أقبلو هو يدي بان لكاني مركي نبسيسو شبيري مركي الناس كسيسين ورواد ماضي حدي ليري ماشا عباكو جيرا شاقنا وحيتري قف قيمي بلان وعانم معان وباريض عن هاي هذا نسكو أقاموي أرورها الدينكو بمباي جعل فرجعناك أبالك أرك لوغلي موسى فرجعناك موسى كعليني إلى أمك هو يذهب كعليني كي تقرى إني راحيزته عينها إشهد ولا تحزن أيام والولين وقتلت وقلت أفراده وقتلت موسى وحادي شيء نفسا قف فنجيناك وكبت باديني من الغم مركتي وفطناك وكو جهبني فطولا جهبي البضن فلبست واحد كل نقاتي ناشي أرغى سنين قيال طبانا في أهل مدين خير مدين دعوه طبان سنة ديرتي ثم كالقضال ووقتك اللقوق تلقلي أفرتك سمركوب حسميب ماشا يمي ثم كالقضال بعد جيت تمي على قدر جانقو يا إب يا ماشا والدك أكو تمي يا موسى قل كاسا ربي وحي ولم بوحك وينيري واصطنعتك قبقا قبا وحنكو أبوري لنفسي وأكلمك قمت لكري كل كان نحن عليك في حرق فاخلعنا عليك سيب إني تهدوني آخرة وحام مالس كبك أنيك الله النفط إذا كو أبوري رسولنا كبكتو ووحيك قدجيو كريم الله بو النغضي واصطنعتك لنفسي ساسان نيمو صلى الله عليه وسلم قال إبا وحجري قد وحادبا قوتيت إن لغسية سولك بريد هذا يا موسى موسى ولقد وحادبا منانا إنان قال لدي سني عليك كورك هذا مرة كل أخرى كله إذ أوحينا مركان وحيوني إلى أمك هو يدا ما وحيوها لو وحيوذي أهانا أن اغذي فيه كتر في التابوت صندوق قده اسكري فاغذي فيه إساقيا صندوق ودجرة في اليم وادقا نيل كري فليلقه اليم وادقا نوحوك سوردايا بساحل حابتا يأخذوا عقادايا عدو لفرعون أنيق الله يعلى وعدو له موسى نوحلى وألقيت وحا أنتجي عليك موسى كركاغا محبة جعي مني أنيق الله إقيمي ولتصنع إن لقوكريو على عيني أنيق الله إن دائق هرتوضا إتمشي مركي سعوتي أختك ولاشا أي فتقول فرعون يقرد أكوائز أيوتري هل أدلكم ميد تصيا على من دات كركور يكفره ويلكيذين حنانية فرجعناك موسى كلابنا قلد وينوي إلى أمك ويذاب أن نكون أليني كي تقرر إني خبوزته عينها إشهد ولا تحزن أي والولين وقتلت واحد شيء نفسا من قبضية فنجيناك وكابت باذيني من الغم مركتك على شيء وفتناك جربي بلنبان نكمرني فطونا جربيال فلبست واحد كن نقاتي في أهل مدين خير مدين قدهولا ثم كقدال بجيت تيمي على قدر جانقويه بيا موسى موسى واصطنعتك وحنكو سميي لنفسي أني قال الله النفط إذا أيانكو سميي انت عمرك هذا الكي أمرا يولا ديغسيي موسى وحي هاي لو شاقي وحي لا دمعي لو شاقي وحوال بلو أغريي طلبات كيسي لو أوفيي تكليف يا حلسار واكنا اذهب موسى تك أنت أذيب موسى يا وأخوك ولالك هارون وأضل البطي بآياتي معجزة إذا أشي إياك عنتي بلتك حداد عرضاتك تان ولا تنيا حنوغين اللبدين كلك هذا الكماشا مرا ينبو وديتي من وطي هارون الله أقبلي موسى الله هذا الله جبريل هارون بأم مصر كل هذا الله قال النبي نما ما أنت اللغوسية أو عن بعودا لسعودسية كلك هارون مصر بكل سعودة موسى مدين بمركة جوغا ولا تنيا هنوغينا في ذكري أنيقا الله حسد إذا هكنوغينا سببتوا وعلى إذين أبورينا وأنيقا حسد إذا كالمهنية قرقار كينانا حسد إذا كجرا إذهب إسراع اللبدين حقا أدين إلى فرعون فرعون آذا إنه فرعون بغاوه كبري إنتو حد قدبي بوما يعوك قروري فقولا مركا أوتكتان وعلو ترادان أسلوب دعوة لبراي له فرعون قولا هذل لينا جلعان هعاين هذل كاكوات كينينا بل لعله مدنانتي يتذكر إنو وانسمه واركينا مغلو أو يخشى الله كباقو سياسة الله بدو ذي الله حلساري منك سالو دير إذهبتك موسى أنت هذيقي وأخوك ولالك بآياتي معجزات كيغا ولا تنيا هنوغينا في ذكري أنيغا حسيدة إذا إذهبكا إلى فرعون هذا إنه فرعون فغواه حد قدبي فقولا أبها له فرعون قولا هذا لينا جلعا لعله مدنانتي يتذكر إنه وانسمه أو يخشى لك باقو موسى وهذينك ويقيني قال موسى هارون وحيدا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إننا أنك نخاف وعبسنين أن يفرط إنه تعديه علينا كرك أنك أو أن يضغى إنه نوسيق وقويرا مكوان سوكوريي إن أدون سنجري بالله إيسو ديري إله باوك جوابي قال إبا وحو يري لا تخافها عبسنين سبب كوامعي إنني أنيق الله ما معكما إذن لجيرا أصنعوا ومغلايا وحد لديه يوحو سغيرا وارا وأجيلا وحد سميسان يوحو سغى سميو أنتما ومن تبعكم الغالبون إذن كاقول يقع عن سرين لأردن يشهدون قالوا وحيا ربنا يا ربنا أنك ربك نو إننا أنك نخاف وعفصنين أن يفرض إنو تعذي أنو كبقين أن ينكبرين علينا كورك أنك نهالي أو أن يدغى إنو نقبقوق قال إبوحي لا تخافها بقنا إنني أنك الله أيا معكما إذن لجل بتأييد والنصر والتوفيق أسمع ومغلايا ما يقول وما تقولون وأرى وأجل ما تعملون وما يعمل وعصميثهم إيهو أمر في قاطي وقوة فأتي يا موسي هارون بايمي هو فرعون فقوله وحير هذي إن أنك رسول ربك ربك الله أصدر إبانهاي عطسك أنك كوبات وحوي فأرسل در معنا أنك بني إسرائيل وحي بني إسرائيل وأولاد يعقوب مصر بالجوغة شامية دلك وذيبان أوضينا نبي ولا تعذبهم وميسي يا رفاتك كدا قد جئناك حتى أدنين وقنع ربطها يقول النميد بآية بأنه قول النميد من ربك أشيئي قعنتيو ربك بأنه قول النميد وسلام بدبادنا على من أحد كركيب يهان اتبع الرعي الهدى هنونك إنا أنك قد وحيوا لو وحيو ذي إلينا أنك وحان لو وحيو ذي أن العذاب النار على من روح كركيب يهان كذب حق بانيي وتولى إيمانك كجيستيو انت انا يسود بردك فاتيه وعوي مادين فقول وحي رادين إن رسول ربك نهي فارسل معنا بني إسرائيل وحي أولاد يعقوب النودي ولا تعذبهم عذاب قد وعد بجينا كينا نقول النمي لآية معجزة من ربك ربك أكرا النمي وسلام وحبت بادايا وأدوني آخر كبت بادايا على من روحكرك إتبع الهدى هنونك الرعي إنا أنك النبي ياشا قد أحيوا لو وحيوذي إلينا أنك أن العذاب النار على من إنا يهان كذب حق بينيه وتولى إيمانك كجلستي منك حما صوها بأرك قال وحيري فرعون فمن ربكما ربك نواكما يا موسى موسى ربك سيكيسان نواكما قال موسى وحيري ربنا أنك ربك الذي أحدوي أعطى سيئي كل شيء وعلى أركبمانتي خلقه سوء من يهي من أبقي موقال الله سيئي ثم كقذالنا حتى وحو البوح وقتلك عليكو هنونيي كاسر ربيا قال كاسر فرعون تعود إنو كجيدي يدمع قال وحو يري فما بال القرون داد حالكو دمحو يهي الأولى يهرييي وقوم النوح يا قوم هود يا قوم صالح يا وحي عابد جيرين تام حد كتري موسى ويسكحي قال موسى وحو يري علمها وملها خورة أقوم طولة لغو علمي يشر عند ربي ربك يكتب علمي قاجرة في كتاب كتاب أي أمدي خورة علمي قاجرة قرن يهي لا يضل ربي ربك يحمل ميو ولا ينسى وحمئي اللوب مركز سبلبة المان عدسي الذي ألا جعل يالي لكم إذنك الأرض للك مهدا وقل إذن وقل إذن كيالي وصلك قاتيي لكم لأجلكم درتين فيها أرض هذا قد هذا سبلا ودوين أدمرتان وهو أنزل دجيي من السماء الكر ما أنبيك دجيي فأخرجنا مركع الفات بايمين إلى هباير وأنو بحيني به بسبب الماء به سبب طولة أزواج النوعي الضاقة نوعي الكاس ومن نبات دلت صوب حيا شتى كالدول تدوحو عنو يا وحي الدنيا عنتو يا وحي اللبضة بوضعنا مركز أمر بيمي أمر إبا حول كلو عنا وحن نعمة رب إذيس وبحيي ورعو ضادية أنعامكم حوليهن إن في ذلك أرنك الله إذيس يجي قدي وعاكسوكا لآيات دليل يلواوي إلى قدرة ديس وحدانية ديس إذ امتصي وحيس آياتك بأمو قنايا لأرنها عقلك كو صاحبك وعن عقل لهين وفهم ما يوم قلت أمرك النبي الله موسى وفرعون يمن ورك أبقي قلت جوابك كوبات قال وحي فرعون فمن ربكما ربكين وكما يا موسى موسى نبي موسى أدله شاكي قال موسى وحي ربنا ويسكتري أنك يهدين كبر ربك الذي أحدوي أعطاسي كل شيء وعلى أرك كله خلقه سوء من يهي ثم كقدالنا هدى خلق الأركب وحيبا كهنونيي وحوق تلقري قال مركز فرعون قصة كانوا يري فما بال القرون تبحال قد محوياي كورا الولاه الرئيي مصوى اسكم موسيكوا قال وحو يري علمها ummadii hore cilmigooda oo loo warhayo cinda rabbi, rabbiga agtiibuu cilmigaa yaal. Fii kitaabin buu ku qoran yahay lawxul maxfuudka, kitaabu lmaqaadir, laa yadilu rabbi, rabbigay wax ma lumiyo, walaa yansaa waxna ma ilogow. Kolkaasuu u sheegay tawxiidkii alladii alle jacala yeelay lakum idinka dartiin alarda dhulka mahdan gogol idinka yeelay oo wasalaka qaadsiiyey lakum liajlikum idinka dartiin fiiha ardada gudaheeda subulan wadooyin aad martaan oo wa anzala dejiyey min asamaai kor maa ambiyo ka dejiyey faakhrajnaa waa bixinay bihi bisababilmaa aswaajan noocyaal min nabaatin daaqa shataa kala duwan kuluu cuna warcow daajiya ancaamakum xoolihiinna inna fii daalika arrinkaa laydiin sheegay gudihii waxaa ku sugan laayaatin daliilyaal waaweyn liulinnuhaa caqliga kuwa uu saaxiibka ayay adilla ugu sugan tahay. wallaahu aclam.